بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 14 بعد 100، ووصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 36. يقول فيه مصرفه: للطعن فوق حواذر قد انقصفت فيهن منه كعاب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وبحر أبو المسك الخضم الذي له على كل بحر زخرة وعباب، تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعاب، وغالبه الأعداء ثم عنوا له كما غالبت بيض السيوف رقاب، وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة إذا لم تصن إلا الحديد ثياب، وأوسع ما تلقاه صدرا وخلفه رماء وطعن والأمام ضراب، وأنفذ ما تلقاه حكما إذا قضى قضاء ملوك الأرض منه غضاب. إذن قال في البيت 17: نصرفه، أي الطعن أو القنا أو اللعاب، أي نصرف اللعب في هذه القنا في هذا الرماح للطعن من أجل أن نطعن، مو والله حتى كمانة الله تبعي أتدرب من أجل أن أكون مستعدا للطعن، أتدرب على الرماح من أجل أن أكون مستعدا للطعن بهذه الرماح طعن الأعداء. نصرفه للطعن فوق حواذر، وتروى فوق حوادر، وتروى أيضا عند الواحد أتوقع حوادر، وعند ابن فرج خوادر، وليس ذلك إلا للمتنبي، والثلاث كلمات معانيها في موضعها وكل أجمل من الآخر. فإن قلت فوق حواذر أي فوق خيول تحذر، لأنها مجربة، حذرة يعني لأنها مجربة في القتال أو مجربة للقتال فهي حذرة، فحواذر جمع حاذرة وهي الخيل، صفة الخيل. أو فوق حواذر أي حاذرة، والحاذرة السريعة، نحدد كيف الماء المنحدر من منحدر أو من الأعلى، كذلك هذه الخيل فهي حواذر. وإن قلت خواذر جمع خادرة، وهي التي لكثرة ما دخلت المعركة خدرت أو تخدرت أرجلها، ليش؟ لم تعد لشدة المعركة والوطيس وحمي الوطيس كما في الحديث، لم تعد تستطيع الإحساس بقوائمها بأرجلها فتخدرت إما أرجلها أو أطرافها. قال نصرفه للطعن فوق حواذر، يعني نركب الخيل المجربة للقتال ونصرف أو في القتال ونصرف هذا الرماح للطعن في أعدائنا. نصرفه للطعن فوق حواذر، ثم أعطى صفة أخرى للحواذر أو لهذه الخيل المجربة: قد انقصفت فيهن، في الحواذر انقصفت انكسرت انقصف فيهن منه من هذا الرماح كعاب، الرؤوس جمع كعب، والكعب رأس رأس الرمح أو السنان، فهو لشدة المعركة دخل الرمح في جسم الخيل أو في أرجلها فانكسر رأسه. فهاي الحالة البلعب فيها أنا، هاي الحالة التي أنا ألفت فيها اللهو، ليس اللهو مع النساء، وليس اللهو مع النديم، وليس كأس الشراب، والله العظيم. إذا نصرفه في الطعن فوق حواذر قد انقصفت منهن فيهن منه كعاب. لاحظ الأبيات الثلاث السابقة، 15 و16 و17، كلها توطئة لهذه النهاية في البيت 18، وهو من أشهر أبيات المتنبي، هذا البيت صارت به الركبان، البيت 18، وهي مقدمة الأبيات الثلاثة السابقة التي سبقت هذا البيت مقدمة من أجل هذه النتيجة. فإذا أنت تركت النساء وتركت النديم وتركت اللهوة وتركت العبثة وتركت الشرابة وكنت فارسا في القتال، فإن النتيجة أن تنطق بهذا البيت الخالد. شو قال؟ أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. فأعز مكان، أكثر مكان يعطيك العزة، يمنحك العزة، يمنحك المنعة ويحصنك، هو سرج سابح. والسرج معروف الذي يوضع على الخيل، والسابح صفة الخيل. وقال سبوح له منها عليها شواهد، ها المتنبي في القصيدة الدالية اللي هي مطلعها وإن الضجيع الخود مني لماجد يرد يدا عن ثوبها وهو قادر وعص الهوى في طيفها وهو راخد لعين. إذا سبوح الخيل السابحة لسرعتها كأنها تسبح. فقال أعز مكان في الدنيا سرج سابح, أي سرج الذي تركبه أنت هذا المكان, أخذ من السرج الموضع مكان, وأخذ من السابح الكناية عن السرعة والقوة والشجاعة في المعركة. أعز مكان في الدنيا سرج سابح. طيب وخير جليس, ليش قال خير جليس؟ لأنه قبل قال قبلها في البيت الثاني عشر نديم, فهذاك جليس مو النديم إشوة, الجليس على الشراب, هيك التعريف المختصر تبعه المنادم. إذن وخير جليس ليس النديم الذي 90% من الناس يعني تجلس معه, إما الصديق على الخمر أو الصديق بشكل عام. فخير صديق عند المتنبي إيش؟ وخير جليس في الزمان كتابه, وهذا نصف بيت جامع أو نصف بيت جامع مانع. ربما لم يلخص حالة العزة والمنعة مثل المتنبي في هذا البيت والثقافة والقدرة على إيجاز المعنى المستتر العميق المتعدد المتشعب في بيت واحد مثل ما فعل المتنبي في هذا البيت حين قال أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب وبحر. البيت التاسع عشر, فإن قلت الواو للعطف فإذا وبحر يعني وخير جليس الكتاب وبحر, وهذا استبعده طبعا لأنه في دخيلة نفسه قد يكون يعني تزلفا إلى كافور رشيدي وتملقا له, إن عطف بحر على خير جليس, فخير جليس هو الكتاب, وأيضا أن تجالس أبا المسك وبحر أبو المسك يعني معطوف على خير. فإن قلت لا, هذه واو الابتداء وجملة جديدة وخلص خلصنا صفات التي كان يتحدث فيها المتنبي عن نفسه, والآن خلص إلى مدح كافور, فماذا قال؟ وبحر أبو المسك. فإن كانت الواو للعطف تكون بحر معطوفة وأبو المسك بدل, وإن كانت الواو للابتداء أي جملة جديدة أو الاستئنافي فإن بحر خبر وين مبتدا أبو المسك, يعني وأبو المسك بحر, بحر مدحه, وأبو المسك اللي هي كناية أو كنية كافور الإخشيدي. وقالوا أو قلت أنا في حلقة سابقة إنه كان العبيد أو العبد الأسود يسمى أبو المسك, ليش؟ لأن المسك أسود, فهذا أبو المسك يعني أبو السواد. وبحر أبو المسك الخضم, بحر خضم, والخضم الكثير الماء, زي هي خضم صفة الماء وقد تستعار للجيش, جيش خضم يعني كثير العدد, وأيضا جيش عرمرم, فهي صفات. فهنا الخضم صفة الماء الكثير الذي له على كل بحر, يعني هو بحر لكن ليس أي بحر وليس بحرا عاديا, الذي له على كل بحر زخرة, والزخرة زخر الماء تعاظم, الماء الكثير الكبير, وعباب, والعباب شدة الماء وقوته ولجته ومعظمه, هاي العباب يشق عباب الماء. مين هذا؟ لبيد لا ليس لبيدا, طرفة بن عبد قال يشق عباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد في معلقته. إذن له على كل بحر, هو طبعا إيش يريد أن يقول؟ أن إن الملوك كل ملك بحر, لكن الكافور الرشيدي هذا الملك بحر مختلف, إنه أعظم من البحار الأخرى, فهو ملك أعظم من الملوك الآخرين. ثم قال في البيت العشرين تجاوز قدر المدح, يعني هو أكبر من أن يمدح. ليش؟ لأن ما في كلام يوفيه حقه, واللغة تنتهي عند, طبعا اللغة لا تنتهي عند أحد, لكن المتنبي في مبالغاته وغلوه في المدح قال تجاوز قدر المدح, قدر مقدار يعني, تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعابه, حتى كأنك بأحسن ما تمدحه به تعيبه. ليش؟ لأنه هو ارتقى فوق كل مدح, فكل ما طلعت فوقه هو أعلى منك فلا يصل المدح إليه, فلو اخترت أحسن ما يمكن في هذه اللغة من كلمات وصغت بها مدحا أو مدحة له فإنك كأنك تهجوه أو تعيبه. وليش؟ لأنك لم تصل إلى قدره, فقدره فوق كل قدر، تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعاب. ثم قال في البيت 21: وغالبه الأعداء. يعني إيش غالب فاعل؟ هذه تعني المشاركة في الأعداء. وإيش قتلوه؟ يعني جالدوه، دافعوه عن الملك، أرادوا أن يأخذوا الملك منه. شو صار؟ وغالبه الأعداء زمنا يعني طويلا. ثم الدل على أنه زمن طويل كلمة ثم، لأنه ثم تفيد الترتيب مع التراخي، مع وجود فترة زمنية في اللغة العربية. وغلبه الأعداء ثم عنوا له، يعني خضعوا له. وفي القرآن: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. عنت، خضعت، بالأخير خضعوا له. الملوك مش الناس العاديين، الناس يعني تخضع، سهل أن تخضع الناس للملك، لكن الملوك الآخرين الذين غلبوه وحاولوا أن يأخذوا ويسلبوا الملك منه ويبعدوه عن دولته عنوا له. مثل يشوف التشبيه، الصورة كما غالبت بيض السيوف رقابه. وبيض السيوف يعني السيوف القاطعة، والرقاب الرقبة، جمع رقبة. فكيف تغالب الرقبة السيف تدافع سيف؟ قال: هو كان كالسيف وهم كانوا كالرقاب، سيوفه مثل الرقاب وهو نازل في رقابهم حصدا، فما استطاعوا في النهاية أن يصمدوا أمامه. هل يمكن أن تصمد الرقبة اللينة أمام السيف القاطع؟ لا أدري أي إمبراطور روماني الذي قال إن العنق اللينة، أنا ذكرت في روايتي أنا يوسف أتوقع إن لم تكن الذاكرة، إن العنق اللينة لتغرى بالسيف القاطع، أو إن السيف القاطع لا يغرى بالعنق اللينة. ثم قال في البيت 22: وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة، متى؟ إذا لم تصن إلا الحديد ثيابه. وأكثر ما تلقى أبا المسك اللي هو كافر الأخشيدي، بذلة يعني يبذل نفسه متقدما، متى؟ إذا لم تصن إلا الحديد ثيابه. الحديد قصد الدروع، إذا لم يكن إلا من الثياب شيئا، إذا لم يكن من الثياب شيء تلبس إلا الدروع. متى تلبس الدروع كثياب لك؟ في المعركة. فقال لك أكثر إنسان متقدم ويبذل نفسه ليس في حالة السلم، إنما في حالة المعركة، وليس في أي معركة، إنما في معركة لبست فيها الدروع لشدتها، فتراه متقدما يبذل نفسه. وطبعا تشبيه أنه الدروع لباس يعني والحديد لباس كثير حكى المتنبي. إيش قال هو؟ قال في القصيدة الدالية اللي قال في بداية حياته، نسيت والله، لكن هو إيش يقول؟ أنا في أمة مفرشي، قال مفرشي صهوة الحصان، ولكن قميصي ثوبي يعني مسرودة من حديدي. هاي حديد نفسه، هون حديد، هناك حديد، هون يعني درع. فأنا لباسي البجامة تبعتي، لباس النوم تبعي الدروع، أي أنه لا ينام، أي أنه دائما مستعد للمعركة. فقال لك نفس الشيء كافور الإخشيدي، أكثر ما يبذل نفسه ليس في حالة السلم وفي حالة الهناء وفي حالة الرخاء، إنما في حالة الحرب في المعركة، إذا فرنق عن الناس وتراجعوا وتخاذلوا وانهزموا تجده متقدما يبذل نفسه. وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة، إذا لم تصن إلا الحديد ثيابه. وأوسع ما تلقاه صدرا، يعني في هذا المكان في المعركة أيضا، وأوسع ما تلقاه صدرا متقدم يعني. وخلفه رماء، والرماء مصدر، راما رماء ومراماة، زي نادى نداء ومناداة، فهي مصدر، رماء رمي بالسهام، رماء. وطعن، وطعن يعني حوله أناس شديدو المراس والقوة من جنده، والأمام ضرابه، وأمامه العدو يعني يضرب به. فهو يتقدم الفرسان الشجعان الذين يطعنون ويضربون بالرماح وبالسهام، وأمامه يعني كل الناس خلفه من جيشه أو من جنده، وأمامه العدو الذي أيضا يطعن به من الأمام، فتجده متقدما. وطبعا فيه إشارة إلى الحديث الشريف اللي إيش كنا، لا أدري من رواه، لكن الحديث يقول: كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم المقاتلين، وحتى أتوقع علي بن طالب لو أشجع الشجعان يقول ذلك إذا لم تكن نتذكر، لكن سنتأكد من الراوي أنه حتى الشجعان كانوا يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشجع منهم، أشجع الشجعان. ثم قال في البيت 24: وأنفذ ما تلقاه حكما إذا قضى، قضاء ملوك الأرض منه غضابه، إذا قضى أمرا فلا يرد لأمره شيء. طبعا كأنه في إشارة إلى قوله تعالى لا معقب لحكمه. طبعا هذا لا يجوز في الأدب مع الله، لأن الذي يقضي قضاء ثم لا يعود عنه والله تعالى، لأنه قدره، هذا قدر الله تعالى نافذ. أما الإنسان كما يقولون الخير بالمثل الشعبي، الخير بيقولوا بغير، والحديث الشريف إذا يعني إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي رأى فيها خيرا، بمعنى الحديث إنه أنت تقدر تتراجع وتغير لأنك أنت بشر تصيب وتخطئ، أما الله تعالى فإذا أنفذ قضاء خلاص لا راد لحكمه في آية أخرى. إذن لا راد لحكمه. إيش قال؟ وأنفذ ما تلقاه حكما إذا قضى قضاء، فإذا قضى قضاء خلاص نفذ هذا القضاء، ملوك الأرض منه غضب. فمعنى ذلك أنه لا يتراجع عن حكمه وأن حكمه نافذ، وحتى لو أغضب هذا كل الملوك وكل السلاطين وكل الجبابرة الأرض فإنه لا يرتد ولا يرتدع عن حكمه. وهذا إيش؟ صفة من قوة حكم كافور الإرشيدي. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في البيت 25 من هذه القصيدة 36 في الحلقة 15 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.